الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. يقول مفسر رحمه الله: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. قال: كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن إبراهيم حتى ختم بعيسى. وهذه من خصائص بني إسرائيل، أن الأنبياء فيهم كان يخلف بعضهم بعضا. وإذ قال موسى لقومه: وإذ قال موسى، وإذ ظرف متعلق به فعل مقدر، واذكر إذ. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال: أصحاب خدم وحشم، وهم أول من ملك الخدم، أو كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم سمي ملكا. قيل: ملكوا أنفسهم بعدما كانوا مملوكين في أيدي القط. وجعلكم ملوكا ذكر فيها ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال. قول الأول يقول: أصحاب خدم وحشم. لاحظ أولا قبل ما نتكلم على الأقوال اللي هو ذكرها، أن هذه الأقوال فيها عدول عن الظاهر، صح؟ يعني الملوك، إيه المتبادل إلى الذهن لما تسمع ملوك؟ ملوك جمع ملك، الملك ملك يحكم، صح ولا لا؟ ملك. فده المتبادل للذهن وده الظاهر. الثلاث أقوال فيها عدول عن الظاهر. تسأل سؤال: طيب هو ليه كده؟ ليه الثلاث أقوال فيها عدول عن الظاهر؟ لأن هم ما كانوش كلهم ملوك على التعيين، فلذلك يعني ما كانش كله وجعلكم ملوكا، ومش كل واحد فيهم كان، مش كل واحد فيهم كان ملك. هذا يرد عليه شيء وممكن يعترض عليه، ماشي، ولكن دلوقتي احنا بنعلي من بعد كده ياتي الكلام، ان هو ما كانش كل واحد فيهم بعينه ملكا. لذلك قالوا: ما المراد بوجعلكم ملوكا؟ فمما قيل في ذلك، والاثنين الاولانيين دول القولين الأولين هم شبيهين ببعض، والاثنين واردين عن السلف، يعني يكثر عن السلف في هذه الآية كلام في أنهم أصحاب خدم وحشم، أنهم كان لهم خدم وحشم، يقول وهم أول من ملك الخدم. والخبر ده أنهم أول من ملك الخدم، يعني هذا من جنس الأخبار الإسرائيلية، يعني لا يصدق ولا يكذب أن أول حد كان يبقى عنده خدم، يعني ماشي. إيه؟ لا، ده مش خدم، ده موضوع تاني، فرعون ده استعباد. فيقول هنا: أصحاب خدم وحشم. أصحاب خدم وحشم يعني إن هم كان لهم خدم، فكأن الذي يكون له، الذي يكون له خدم يبقى إيه؟ كأنه صار ملكا. ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وده من جمال ابن كثير في سوق الأحاديث المناسبة في المواضع القريبة منها، في هذه الآية لما ذكر أقوال السلف في أصحاب خدم وحشم ذكر معها حديث إيه بقى؟ من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حلت له الدنيا. فذكر هذا الحديث مع القول ده في التفسير، ده يعني ربط بديع جدا يعني. القول الثاني اللي ذكره يقول أو كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم سمي ملكا، هو قريب من الأولاني، ولكن الثاني ده يعني كأنه شيء خاص بمصطلح عندهم يعني أن الرجل منهم، ده كأنه اصطلاح عندهم أن الرجل من، في فرق دقيق يعني، تشبه إيه الفرق لو موضوع أن ده له معنى عندهم، شبه إيه مرة علينا قبل كده سورة البقرة راعينا، احسنت، اللي فيه فسروا راعينا ان هي كلمه لها معنى عندهم غير اللي هيقولوا راعينا ان هي من باب ايه التوريه. طب يقول قيل ملكوا انفسهم بعدما كانوا مملوكين في ايدي القط، يعني بعدما كانوا عبيد صاروا احرارا فملكوا انفسهم، يعتبر ان هو ملك نفسه. ومما يذكر في ذلك وهو برضو من الأخبار الإسرائيلية، ولكن يعني هو في هذا المعنى، في هذا المعنى اللي هو معنى أنهم ملكوا أنفسهم، صار الواحد منهم يستأذن عليه. إيه يستأذن عليه؟ كانت حاجة أصلا هم أصلا نسوها أجيال، يعني يستأذن عليه لما حد يحب يدخل عليه يستأذن الأول. هم أصلا لما كانوا عبيد عند فرعون، وقال فرعون هو أصلا الموضوع ده نسينه لمدة أجيال، يعني يقول صار الواحد منهم بعد كده لما يجي حد يدخل يعني يخبط الأول يستأذن أولا، فكأنهم صاروا بذلك إيه؟ صاروا بذلك ملوكا. طيب في بعض المفسرين قالوا وجعلكم ملوكا، طرف ملوكا على الظاهرية، قال وجعلكم ملوكا أي أن ده لم يقع لأحدهم، ولكن وقع يعني ما وقعش لكلهم كلهم يعني، وإنما وقع لبعضهم، وإنما وقع لبعضهم. وجاز في كلام العرب إن أقارب الملك يقولوا نحن الملوك مثلا، صح ولا لا؟ يعني هو أصلا يبقى يعني ابن عم خالد كده بعيد خالص يعني على الملك، يقول نحن الملوك باعتبار إن إحنا من عندنا يعني من عندنا الملك. طيب ما هو الكلام ده جميل جدا صح، وجعلكم ملوكا يعني جعل منكم ملوكا، يعني كأن المعنى كده أنا ده غير اللي بيقدر منكم، أنا أقول وجعلكم ملوكا إن كأن المعنى وجعل منكم ملوكا، وإن ده إن كان وقع لبعضهم ولكن خطبوا بما وقع لبعضهم، المعنى ده حسن جدا صح. وممكن تقول ده على الظاهر وكده، هو ليه ده بعض المفسرين قالوه، بس هو ليه ده مش شائع يعني، ليه مش ما يبقاش هو ده وخلاص؟ لأن هذا المعنى، وركز ده في الجزئية دي، هذا المعنى اعترض عليه بالجملة اللي قبلها، قال إذ جعل فيكم أنبياء، بيقول لو كان وجعلكم ملوكا يعني جعل فيكم، طب ليه يبقى في تفريق ما بين الجملتين بالشكل ده؟ يعني إذ جعل فيكم أنبياء وملوكا صح، أو إذ جعل فيكم أنبياء وجعل فيكم ملوكا، يقول طب هو ليه التفريق، ليه التفريق ما بين الجملتين؟ واضح المعنى ولا مش واضح؟ ده الإيراد الذي يرد على هذا المعنى، يتقال وجعلكم ملوكا ده وقع لبعضهم، يقول لك طب ما وقع لبعضهم، طب ما نفس التعبير، ما الأنبياء وقع لبعضهم وعبر عنه إذ جعل فيكم، واضح ولا مش واضح؟ بس الإيراد ده له جواب، ما هو الجواب بقى؟ يقول لك يصح هذا في الملوك ولا يصح في الأنبياء، يعني إذا بعث في قوم نبي ما ينفعش يقولوا نحن الأنبياء، بعث الله فينا نبيا، لكن ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش يتأيى، يقول لك الأنبياء ما ينفعش يقول نحن الأنبياء، أما الملوك فينفع يقول نحن الملوك. يعني هو اللي بيجاوب على الإيراد ده بيجيب كده، يقول لك ينفع وجعلكم ملوكا، لكن ما ينفعش إذ جعلكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم أنبياء. واضح ولا مش واضح؟ يعني محتمل أن حد يشوف أن التفريق ده فيه ضعف، بس أنا بوضح لك ليه عدل عند كثير من المفسرين عن المعنى الظاهر، عدل عند كثير من المفسرين عن المعنى الظاهر. ولما تلاقي مثلا حد جاوب ذكر مثلا أصحاب خدم وحشم، خصوصا لما يرد عن السلف، خصوصا لما تلاقي القول وارد عن السلف، وكثرة من السلف قايلينه ما تستعجلش في استغرابه. شو ايه ده لما كان يعمل؟ لا ما هو فيه زي ما العبارة اللي بقولها لكم على طول، في مصنع ورا شغال خلاه في الآخر يطلع النتيجة، شايف المنتج النهائي، لكن انت مش عارف العمليات اللي تمت قبل ان يصل الى هذا القول. اتفضل. أي واحد؟ لا هو ما ينفعش، هو ما ينفعش بالضبط كده. هو التفريق، لو حد قال طيب ليه إذ جعل فيكم أنبياء، ما تقلش وجعلكم ملوكا. ليه التفريق ما بين الأسلوبين دول؟ إذا كان هم الأنبياء فيهم مش كلهم والملوك فيهم مش كلهم، فيفرق لك لا ده ينفع نشوف ده مع الأنبياء وينفع. ما هو بقى أنا قلت لك ده غير التقدير، في بيقدر في بيقدر، بس التقدير التقدير دايما لما يبقى ما ينفعش، لما يبقى محتمل ان انت ما تقدرش، قول بالتقدير بيبقى في ضعف. يعني في مفسرين قالوا فيكم هنا مقدرة او في بس أجعل فيكم، بس طبعا التقدير الاصل عدم التقدير. يعني انت عندك كذا احتمال في التفسير من غير ما تقدر، فالاصل عدم التقدير. الأصل عدم التقدير ولا الأصل عدم الحذر ولا عدم الحذر؟ هما الاثنين واحد. ما انت لما هتقول في حذر يبقى انت قدرت المحذوف. انا لما اقول لك الأصل عدم الحذر يعني الأصل ما فيش حذر، يبقى اقول لك ان الأصل ان انت ما تقدرش حاجه محذوف. هي هي نفس التعبير، واضحة؟ طيب. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هنا الكلام لسه لسيدنا موسى لبني إسرائيل، قال وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قال من فلق البحر والمن والسلوى أو من الفضل والشرف على عالم زمانه. من فلق البحر قصة المشهورة، والمن والسلوى الذي نزل عليهم، الفضل والشرف على عالم زمانهم واضح، بس هو فرق ما بينهم ان هم قولين. لاحظنا ان هو مفرق بينهم ان هو قولين، قال فلق البحر والمن والسلوى دي واحد، او من الفضل والشرف على عالم زمانهم. ليه التفريق ده؟ لا مش كده، ادق من كده. التفريق ده علشان هل يا ترى العالمين هنا عام باقي على عمومه؟ يعني لما انت دلوقتي تقرا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين، تقول طب ما ربنا تعالى انعم على امتي محمد صلى الله عليه وسلم وخصها بامور لم يعطيها لبني اسرائيل، وامه محمد صلى الله عليه وسلم مفضله على بني اسرائيل، ما فيهاش كلام دي صح ولا لا؟ فتيجي بقى عند تفسير وياتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين، ففيه مفسرين ينظروا لابقاء العالمين على عمومها، يعني ابقاء العالمين على يعني اتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين حتى بمن فيهم وفيهم امه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يذكر فيها شيء يذكر فيها ايه؟ يذكر فيها الذي خص به بنو اسرائيل والامه محمد صلى الله عليه وسلم ما كانتوش. فيذكر فيها فلق البحر، ما وقعش الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، من والسلوى، وممكن يذكر فيها تتابع الأنبياء صح ولا لا؟ تتابع الأنبياء يعني ينفع يذكر فيها الأمور دي. القول الثاني اعتبر أن العالمين هنا ده اسمه ايه ده بتاع عالمي زمان، اسمه ايه ده عام اريد به خاص صح كده، فيقول لك يبقى بالفضل والشرف، بس الكلام هنا في الايه على العالمين في زمانهم، فيبقى العام ليس باقيا على عمومه ولكن عام اريد به خاص. تشبه ايه الايه دي؟ ايه البقره؟ ايه ايه البقره؟ واني فضلتكم على العالمين، بس في فرق بين الاثنين. لأن آية البقرة وأني فضلتكم على العالمين صريحة في التفضيل، صح؟ فيبقى ساعتها لما تفسر آية البقرة وأني فضلتكم على العالمين يبقى عام أريد به خاص، وأني فضلتكم على العالمين يعني عالمي إيه؟ زمانهم. لكن هذه الآية الكلام ممكن يبقى فيها مش على التفضيل المطلق، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، لأن في أشياء خاصة بنو إسرائيل آتاهم الله سبحانه وتعالى إياها وإيه؟ ولم يؤتى أحد من العالمين بالعموم هذه الأشياء. واضح ولا مش واضح؟ فالقول الأولاني نظر لإبقاء العام على عمومه، والقول الثاني اعتبر أن هذا من العام الذي أريد به خاص، ساعتها ما لم يؤتى يبقى ساعتها هتوسع، آتاكم ما لم يؤتى يبقى ده ساعتها هيوسع في المعنى، وعلى الثاني ده هتبقى شبيهة بآية البقرة في قول الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. لما أقول لك شبيهة بآية كذا وفي النهاردة من ساعة تقريبا قلت لك دي شبه إيه ودي شبه إيه، أربط الحاجات دي ببعض، يعني النظائر اجمع النظائر دي بعضها مع بعض، خليك إيه أو مستحضر عند الموضع اللي تبعون. فلما تيجي تقرأ في تفسير البقرة تاني تراجع في تفسير البقرة تفتكر إن الآية دي شبه آية ستأتي في آل عمران، هتفترق عن آية ستأتي في سورة المائدة في الموضع الفلاني وهكذا. ده خليك إيه تقدر تجمع التفسير ويكون حاضر معاك بعد كده، ما يبقاش صورة جزئية معلومات وبس تقلب الصفحة وتنسى اللي فات. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، ما زال الكلام موصولا من كلام إيه؟ سيدنا موسى. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة، قال بيت المقدس أو الطور وما حوله أو الشام، فإنه مقر الأنبياء مطهر من الشرك. ورد خلاف في تعيين الأرض المقدسة، وهنا ذكر بيت المقدس وذكر الطور وما حوله وذكر الشام، وفي أقوال أخرى، ولكن إحنا لو بصينا جغرافيا يعني هنلاقي إن يعني مثلا بيت المقدس ممكن ترجع للشام، يعني بس هو بيت المقدس أخص شوية، وذكر غير ذلك يعني، بس هو يعني أغلب الأقوال بتدور حول أماكن في الشام، أماكن في الشام مش الطور، يعني على أن الطور على تفسير أن الطور في سيناء. وقوله فإنه ده اسمه ايه لما يقول لك الارض المقدسه كذا ولا كذا ولا كذا؟ لا لا، ده مش تفسير المثال، ده مش تفسير المثال. هو هنا دلوقتي بيعمل ايه؟ هذا مبهم. ارض المقدسه ايه هي؟ زي ما النهارده هنشوف باذن الله. قال رجلان من الذين يخافون، مين هم؟ ده اسم مبهم، مبهم. هتلاقي إيه مثلا بعد كده واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق، ابن آدم مين هم؟ قابيل وهابيل، ده اسمه مبهم، مبهم. المبهم، المبهم في القرآن، المبهم في القرآن ممكن تاخد بيانه من القرآن في بعض المواضع، وممكن تاخد بيانه من السنة، وممكن تاخد بيانه من أسباب النزول أو ملابسات النزول، وممكن بيانه يأتي من الإسرائيليات، وكل حاجة بحسبها. بيانه من القرآن مثلا، بيانه من القرآن، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. رسولا مبهم، مين؟ سيدنا موسى من القرآن، باين جدا. أحيانا مثلا بيانه من السنة زي قصة موسى والرجل الصالح، الرجل الصالح الخضر من السنة. احيانا مثلا تعرفوا بقى من قصه النزول او اسباب النزول، وعلى الثلاثه الذين خلفوا، من الثلاثه انت بتعرفها من سبب النزول، او قصه الايه زي اذ يقول لصاحبه لا تحزن، صاحبه مين؟ ابو بكر، عرفته من قصه الايه. واضحه دي ولا مش واضحه؟ واحيانا بقى بتكون ايه من الاسرائيليات، زي مثلا ايه تعيين الارض المقدسه، تعيين اسم الرجلين ونحو ذلك. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة، بعد ما ذكر بعض الأقوال فيها قال فإنه مقر الأنبياء مطهر من الشرك. العبارة دي بيقولها ليه؟ العبارة دي بيقولها علشان وصف المقدسة، يعني فإنه يعلل لهذه الأرض وصفت بالمقدسة، يقول فإنه مقر الأنبياء مطهر من الشرك، والتقديس أصله التطهير. المقدسة لغة معنى المطابق، المقدسة المطهرة، مطهرة. مطهرة إيه؟ مطهرة من الشيء. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال وعدكموها الله أنه وراثة من آمن منكم، يعني وعدكم الله إياها، كتب الله لكم يعني وعدكم الله إياها. ولا ترتدوا على أدباركم. قال لا ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة وجاهدوهم فإنكم غالبون. ولا ترتدوا على أدباركم، ترتدوا يعني ترجعوا، وترتدوا على أدباركم أدبار جمع الدبر، يعني إن هم ولوا الدبر، يعني إن هو الذهب إيه عطى ظهره وجرى. يعني لا ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة وجاهدوهم فإنكم غالبون. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ثواب الدارين. في الدنيا إن أنتم ما تنلوش الأرض المقدسة، وفي الآخرة إن أنتم ما امتثلتوش لأمر الله فتكونوا مستحقين للعقوبة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قال متغلبين أقوياء، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. هنا حكاية عن جواب بني إسرائيل لموسى عليه السلام. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، هو هنا فسر جبارين بمتغلبين أقوياء، وده ربما يكون المتبادل إلى الذهن لما تسمع كلمة جبارين، قوم جبارين، إن هو يكون إن هو جبار ومتغلب وفي قوة وفي عنف صحر، ربما يتبادل إلى الذهن. وكلمة الجبارين أيضا ممكن تطلق على عظيم الخلقة، الجبار ممكن تطلق على عظيم الخلقة، وليها معاني أخرى في الله. حتى لما نتكلم في أسماء الله الحسنى الجبار نذكر معاني في الجبار، وسأنا أتكلم على إيه؟ على ما يناسب هذا الموضع يعني. ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية، طبعا القصة دي فيها أخبار إسرائيلية كثيرة جدا، ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية إن الجبارين إن هم كانوا عمالقة، الجبارين إن هو عماليق، يعني جبارين يعني هو جبار في يعني هو حجمه كبير يعني مش عملاق. مثل هذه الأخبار، مثل هذه الأخبار والأخبار الإسرائيلية، خلاصة الكلام في الأخبار الإسرائيلية إن الأخبار الإسرائيلية على ثلاثة أنواع. هذا كلام ربما سبق قديم جدا بس من ذلك إن الأخبار الإسرائيلية، إيه هي الأخبار الإسرائيلية الأول؟ الإسرائيليات هي الأخبار المروية عن اليهود والنصارى في كتبهم وشروحها، لا يلزم إن هي تكون عند اليهود بس، ممكن يكون من الأخبار بتاعة النصارى. الأخبار الإسرائيلية على ثلاث أقسام، هي ثلاث أنواع: فيما وافق النصوص، وما خالف النصوص، وما لم يوافق ولا يخالف. ما وافق النصوص، وما خالف النصوص، وما لم يوافق ولا يخالف. ما وافق النصوص في على كل قسم من الثلاثة دول بنتكلم في مسألتين: حكم تصديقه وحكم روايته. خلاص كده ترتبها بقى، تقسمها انت في جدول بقى ودي بترتب تظبط نفسك جدول ثلاثة، وبعد كده حكم الرواية. حكم الرواية خلينا ناخد قسم قسم: حكم روايته وحكم تصديقه. القسم الأولي ما وافق النصوص، وما وافق النصوص هذا من الحق الذي بقي في كتبه، هذا من الحق. ما وافق النصوص عندنا، نبص عندنا نلاقي ابن سيدنا آدم أبو البشر وأن الله خلقه من طين، هو موجود في كتب اليهود والنصارى، هذا وافق النصوص، هذا وافق النصوص، وفيه دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم يقرأ في كتب أهل الكتاب، والعرب ما كانوش أهل كتاب، هذا من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد أن ما وافق النصوص يجوز روايته ويصدق لأنه موافق للنصوص. ما خالف النصوص لا يجوز روايته إلا من باب بيان بطلانه، زي الأخبار اللي فيها طعن في الأنبياء وصفات النقص لله وما شابه، لا يجوز روايته إلا من باب بيان بطلانه. بص يقولوا كذا وده باطل لكذا وكذا، واضح؟ ولا يصدق فيه ومخالف النصوص. اتبقى القسم الثالث اللي هو الميدان الأوسع في الكلام في الإسرائيليات، اللي هو ما لم يوافق ولا يخالف. بالنسبة للرواية يجوز روايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. بالنسبة للتصديق والتكذيب لا يصدق ولا يكذب، فيجوز روايته ولا يصدق ولا يكذب. واضح ولا مش واضح؟ استفاد منه في التفسير، هل بيستفاد منه في التفسير؟ نعم، بس مش كل المواضع اللي بيذكر فيها الإسرائيليات في التفسير بتبقى مفيدة في التفسير اللي هو بيان المعنى، ولكن في مواضع أفادة في بيان المعنى والصحابة استخدموها في بيان المعنى، ووقع الإجماع على المعنى اللي استفادوا منه استفادوا فيه بالإسرائيليات. يعني وتوصل لكده أحيانا في بيان المعنى. نرجع بقى هنا تاني، الجبارين بقى هتلاقي في قصص فيه وصف عمالقة، وإن هو رأى بعض بني إسرائيل وكان معاه سبت شيل فيه فتحة فجمعهم حطهم في السبت. يعني تواخد بالك يعني إيه حاجة ضخمة جدا يعني، الله تعالى أعلم. ولكن وضعي للآن الجبارين لا يجب أنهم يكون يعني يكونوا عمالقة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طبعا وهذا النسفة، لما يبقى سيدنا موسى سليم الله يأمرهم ويذكر لهم أن الله كتبها لهم، أنتوا بس ادخلوا، أنتوا بس ادخلوا واستجيبوا لأمر الله واستجيبوا لأمر نبيه وستغلبون، ستغلبون هؤلاء. ولكن السفه يخبر تعالى قال رجلان، يقول مفسر يوشع وكاذب، ده برضو مبهم، عرفنا منين الرجلين ده من الاخبار الاسرائيليه. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، فيقول الرجلان هما يوشع اللي هو يوشع ابن نون، وكاذب رجل من الصالحين في بني اسرائيل. قال رجلان من الذين يخافون، قال أمر الله وعقابه، وقيل هما من الجبابرة أسلم واتبع موسى، فمعناه يخافون أي بنو إسرائيل منه. مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ بالضبط كده كأنه يخافونه. طيب بص، عاوز تعرف فرق بين الاثنين، والفرق بين الاثنين في الواو، الفرق بين الاثنين في الواو. قال رجلان من الذين يخافون، يبقى الواو دول اللي هو ناس من اللي هم الذين هم ناس من بني إسرائيل يخاف. قال رجلان منهم فيعبون بني إسرائيل. والقول الثاني الواو بنو إسرائيل مش الذين، يعني المعنى قال رجلان من الذين يخافونهم. طيب بنو إسرائيل يخافوا منهم ليه؟ بنو إسرائيل يخافوا ليه؟ بنو إسرائيل يخافوا منهم، لذلك ذهب بعض المفسرين لأن هم دول كانوا من الجبابرة وأسلم، فقال رجلان من الذين يخافونهم. واضح المعنى ولا مش واضح؟ مش إيه؟ مفيش مشكلة، لأن أنت لما ما يكونش فيه ضمير عائد على الاسم الموصول لازم هتقدره، يعني مفيش هتقدر الضمير. وهذا الطعام الذي أكلته، يعني أكلته يعني صح؟ ما هي التاء الفاعل بتاع أكلته مش هي الذي دي بتاعت الطعام. يعني هذا الرجل الذي يخاف، هذا الرجل الذي يخاف. لا ما هي النقطة مش في كده، هي النقطة دلوقتي إن في فاعل، في بنو إسرائيل ينفع يقول فاعل. ماشي طيب. وعلى اي حال يعني حتى على تفسير ان يخافون دول بنو اسرائيل هم اللي بيخافوا، بنو اسرائيل اللي بيخافوا منهم، في ناس قالت لا دول من بني اسرائيل ويوشع وكلب، بس بنو اسرائيل بيخافوا منهم يعني بيوقروهم ونحو ذلك. هو الموضوع ده فيه كلام ليه؟ وحد اشاره بس سريعه وارجع تاني، يعني ان في قراءه احاديه قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان الذين يخافون، يخافون تقوي أن الخوف واقع أن الخوف واقع من بني إسرائيل. والقراءة الأحاد أنا بقول الأحاد أنا تجنبا على تقسيم الغير المتواتر الأحاد وشين بيستفاد منها في التفسير ويستفاد منها في اللغة العربية ماشي، فهي يستفاد منها في التفسير فيبقى عشان قراءة يخافون يقول لك يبقى الخوف لم يكن واقعا فيفسر بقراءة يفسر بالقراءة الأحاد. انتوا فاهمين ازاي يخافون ولا لا؟ ما هي يخافون ده كده مبني ايه؟ مبني المجهول، مبني المجهول، فخلاص واضح ان ايه؟ ان الخوف ليس واقعا منهم لكن هم مخوفين يعني هم اللي بتخافوا. طيب خاف منهم. قال رجلان من الذين يخافون، طبعا هو المعنى الاول هو الاشهر عند المفسرين هو الاظهر في تفسير الايه. قال رجلان من الذين يخافون الله، يخافون عقاب الله ونحو ذلك. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال بالعصمة هو الثبات، أنعم الله سبحانه وتعالى عليهما بالثبات والاعتصام بالله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. قال صفة ثانية لرجلين أو اعتراض، إما أن تكون صفة ثانية وإما أن تكون جملة معترضة. والمقول ادخلوا عليهم الباب، يعني قال رجلان ادخلوا عليهم، واضح المشروع ده يعني ده المقول ادخلوا عليهم الباب، قال باب قريتهم اي ازحفوا عليهم. الباب المراد به باب القريه وباب البلده، يعني البلده لها باب. ادخلوا عليهم الباب يعني ادخلوا عليهم الباب، يقول ازحفوا عليهم يعني ازحفوا عليهم، زحف المعركه يعني زحف يهجموا يزحفوا عليهم الى اسوار القرية لتدخلوها. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال لما جربنا ضعف قلوبهم، قال ولتيقن إنجاز وعد الله في نصرة نبيه. الكلام اللي بيقوله ده، فهي الجملة الأولانية فيها شيء في صياغتها ممكن تكون أجود من كده. الكلام اللي بيقوله ده بيقوله ليه؟ جوابا على سؤال يرد عليك، هذان الرجلان ليس نبيين، صح ولا بقى؟ صح؟ مش نبيين؟ أو حتى لو قلنا يوشع ابن نون نبي مش بس نبي بعد ذلك. طيب ليس نبيين، من أين علم أنهم إذا دخلوه فإنهم غالبون؟ فعشان كده بيجاوب بيقول كده، من عرفوا منين؟ فهو دلوقتي المعنى اللي بتقوله بتقول لي دلوقتي التوكل، هو المعنى الثاني اللي بيقوله يقول لي تيقن إنجاز وعد الله في نصرة نبيه. يقول لك ما هم لتوكلهم ولعلمهم لقوا نبي الله موسى عليه السلام يخبره بوعد من الله سبحانه وتعالى، خلاص هم عندهم يقين في كده فبيقولوا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. واضح ولا مش واضح؟ طبعا معنى ده معنى حسن جدا يعني، ويظهر فيه أثر العلم وأثر اليقين في ثبات الإنسان في مثل هذه المواقف. وذكر أيضا إن هو لما جربنا من ضعف قلوبهم. طيب هو مش شرط بقى يعود كده. المرة السابقة لما ذكرنا الاثني عشر نقيبة قلت لكم المرة الجاية هنحتاج الموضع ده تاني. في بعض القصص الإسرائيلية، أنا بقول لك عشان يبقى عندك فكرة بس يعني مش يبقى عندك فكرة، فبعض القصص الإسرائيلية أن موسى عليه السلام، وده له أثر بقى في تفسير الآيات جدا هنا وفي الموضع السابق بتاع المرة اللي فاتت، فبعض القصص الإسرائيلية أن موسى عليه السلام اصطفى 12 رجلا من بني إسرائيل، أرسلهم دخلوا القرية يعني عشان يجيبوا أخبار إيه؟ يجيبوا أخبار العدو. دخلوا القرية، فالاثناشر دول في بعض المفسرين قالوا إن هم دول إيه؟ الاثناشر نقيب اللي وردوا قبل ذلك. فأرسل اثناشر واحد، بقى القصص بقى فيها تفاصيل كتير بقى، اللي هو لما الاثناشر لما ذهبوا وبعد كده شفت لما كنت بقول لك في السبب بتاع الفتحة أنه رآهم فجمعهم كده يعني. المهم في القصة يعني اللي احنا محتاجينه من القصة فيما يتعلق بكلام بعض المفسرين في هذا الموضع، إن هم لما رجعوا وأعلموا موسى عليه السلام باللي شافوه العمالقة وقد كده في قد كده وحاجة فأخذ عليهم العهد ألا يخبروا أحدا عشان الناس ما تخافش. فاللي حصل إن كلهم أخبروا بعض بقوا يقولوا بس إيه عارفين الأسلوب بتاع إيه أو بتاعنا ده أو بتقولش لحد. ولما أمروا من يدخل قرية قالوا إن فيها قوما جبارين وما عرفوا إيه. فالاتناشر قالوا ما عدا اثنين اللي هم الرجلين. واضح كده ولا مش واضح؟ فحتلاقي بقى في الموضع الأولاني في تفسير الاثنى عشر النقيبة يقول لك الاثنى عشر النقيبة دول مين؟ الذين أرسلهم النقباء اللي أرسلهم علشان إيه؟ عشان التحسس أخبار الجبارين، تحسس أخبار العدو. وبعد كده وقال الله إني معكم. لا ارجع بص بقى فيها لو أنت ناسي. وقال الله إني معكم، ساعتها قلت لك إني معكم، ضمير المخاطب ده مين؟ أنا قلت لك ساعتها لبني إسرائيل، حتى لو ما نصش كده قلت لك لبني إسرائيل وخد بالك منها عشان لما تيجي بعد كده. فيه قالوا وقال الله إني معكم، إن هنا خلاص قصة الجبارين بدت. وقال الله لهؤلاء النقباء إني معكم، ثم بعد ذلك العهد اللي بيتاخد منهم بعد كده إن الكلام ده خاص بإيه؟ قول ممكن نعتبره قول مربوح، مش بس أنا بقول لك يعني إن هو في حد فسر من أول موضع ده إن ده الكلام في قصة الجبارين. بعد كده بقى هتيجي هنا، فمن الذين يخافون أمر الله وعقابه. في مفسرين قالوا يخافون الجبارين لأنهم شافوهم على إن هو نظر للقصة. وبعد كده لما جربنا من ضعف قلوبهم يقول لك إن إحنا شفناهم هم أحجامهم كبيرة لكن بيخافوا بسرعة، قلوبهم ضعيفة، فأنتوا لما تدخلوا عليهم هيخافوا. فبرضو ده معتمد على إيه؟ على اعتبار إن دول شافوا يعني كأن في ال 12 10 منهم قعدوا يقولوا لهم دول جبارين ولا هتعرفوا تعملوا حاجة هيموتونا هيعملوا فينا لأن إحنا شفنا وعارفين. فالاثنين دول شافوا فقالوا لهم لا دول هم ضعاف القلوب. يعني أنا بقى للعلم بس عشان لما تشوف حاجة لما جربنا من ضعف قلوبهم أو لما جربنا ضعف قلوبهم إيه ضعف قلوبهم فين؟ ليه بيتقال كده؟ أو من يفسر يخافون يقول لك يخافون الجبارين، أي لك لا ما هو يخافون عشان دول اللي شافوهم. طيب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. والتعليل الثاني جميل جدا، يعني هو يستحق وقفات بس احنا مش هنطول اكتر من كده، اللي هو لتيقن انجاز وعد الله في نصرتنا ليه. وازاي هم بيقولوا الكلام ده بهذا الجزم والقطع تصديقا لكلام سيدنا موسى عليه السلام. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قال به مصدقين لوعده. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا. قال تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول. فين هنا التأكيد؟ لاحظ ان هو زادوا على الجملة السابقة ايه؟ ابدا صح؟ الجملة اللي فاتت وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. طيب هنا قالوا وإنا لن ندخلها ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها. ثم هو المعنيين كده زي بعض، هنا في ايه؟ أبدا، كأنهم أكدوا إيه؟ أكدوا ذلك. بس لاحظ إن هذا التأكيد بأبدا ده مش على هذا التأكيد بأبدا ده مش على التأديب، لأنهم بيقول لك ظهر متطول ما داموا فيها بيان للأبد، إن هم بيأكدوا إن هم مش داخلين ووضعوا له إيه؟ إلا إحنا مش هندخل خالص لغاية لما يسمعوا، أو مش هندخل خالص، هي التأكيد أهو، مش هندخل خالص ما داموا فيها. قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا الجبارين، إنا هاهنا قاعد. وهذا يعني ما تلاقيه لهوش كلام يصف قبح هذه المقولة. وهقول لك معنى لطيف في الموضع ده. بعض المفسرين في هذه الآية يؤولون فقاتلة، فاذهب أنت ربك فقاتلة إن هنا قاعدين، لا هم أصدهم فاذهب أنت ربك فاقصد هؤلاء فكده، يعني يقعدوا يقولوا حاجات تانية في تفسير هذه الآية، وكأنهم مش متصورين إن في حد بجح للدرجة دي. وخلي بالك إن هو يقول وكيف يقول، كيف يقولون مثل هذا؟ يعني هو أصلا هو اعتراضه على ترك فقاتلة على ظاهرها، لك إزاي بنو إسرائيل يقولوا زي يقولوا كده؟ إزاي وصلوا المرحلة دي؟ لا هو الجواب على مثل زي طبعا ده دل على إيه؟ نفوس حلوة خالص يعني، هو مش بس هو بنو إسرائيل أشد من كده، قالوا أرنا الله جاهرا، هو بنو إسرائيل يعني ما مثل هذا هل يستغربوا؟ لا يستغرب منهم، اجعل لنا إلها كما لهم إلها. هم أصلا كانوا لسه طالعين من البحر، فهو الأمر نفسه إيه؟ هو مش مستغرب على بني إسرائيل. يقول قال بعض الصحابة، وهذه مناسبة حسنة جدا، يقول قال بعض الصحابة يوم بدر، طبعا ده مش تفسير لكن هو مناسبة حسنة ذكر هذا الخبر، قال بعض الصحابة يوم بدر إن لا نقوله، يعني لعله يريد لا نقوله، يعني لا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت بنو إسرائيل، بل نقول اذهب أنت وربك إنا معكم مقاتلون. وذي في القصة المشهورة لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وكان ينتظر كلام مين؟ الأنصار، يعني كان ينتظر كلام الأنصار ما يخرجوا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. وهذا من حسن الجواب، من حسن جواب الأنصار رضي الله عنهم. يقول قال لا، وبعدين غير قضية الاستحضار الآية نفسها، وأصلاً أنت ممكن تقول هل الآية نزلت نزلت ولا لا، لكن القصة كانت معلومة، واضح أن القصة كانت معلومة، أو أقصد أن بدر المتقدمة والمائدة دائماً لما تتكلم في آية في المائدة أن هي في بداية المدن ده بيبقى صعب شوية، ولكن كيف عاشوا هذه القصص؟ إزاي هو تعامل مع القصة؟ ما تعاملش مع القصة إن هي حدوتة بالإنسان وقتنا بيها، إزاي عاشوا القصة دي؟ إن ده موقف، أنا لما بقى في موقف مشابه إيه رد إيه اللي مطلوب مني إن أنا أعمله؟ فكيف عاشوا القصة؟ واللي بيعيش القصة صح هو اللي بيعرف يستحضرها في مثل هذه المواقف. قال موسى لبث الحزن إلى الله، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال عطف على نفسي، يقصد إن أخي معطوف على نفسي، يعني لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي. طب كيف يملك أخاه؟ ضم، يعني أن أمره يريد أن أمري لا ينفذ إلا فيه وفي أخي، هو ده يعتبر إيه؟ صورة من الملك، واضح؟ قال رب، مش معناه بقى ملك يعني عبد عنده أكيد يعني. طيب قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال اقض بيننا وبينهم بما نستحق أو خلصنا من صحبتهم. ودول قولين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قول الأولاني فافرق يعني من القضاء، الفرقان حق والباطل، فرق بين الحق والباطل، قضاء، يبقى ده حكم، مش شرط ان هم ينفصلوا عن بعض في المكان، مش شرط يبقى فافرق يعني ان يكون ده في المكان. القول الثاني يقول خلصنا من صحبتهم، يبقى ساعتها ايه؟ يبقى ساعتها فيه مفارقه فيه الابدان. طبعا هو اللي بعد كده في اجابه دعاء سيدنا موسى قضى الله سبحانه وتعالى بالتيه على بني اسرائيل، هو التيه بقى هنا في الموطن ده، قضى بالتيه على بني إسرائيل. فكرة بقى دلوقتي التيه ماشي فيه مكان، بس هي النقطة فيه إيه؟ إحنا سيدنا موسى عليه السلام دعا قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، عندي كذا مسألة متعلقة بالتين، ليه اتصال بالتفسير في هذا الموطن وفي آيات سورة البقرة وفي قصص بني إسرائيل في القرآن؟ مسألة نمرة واحد منهم، وهنكمل بس الكلام ونحاول نجمعهم مع بعض. هل كان موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في التين أم لا؟ هل سيدنا موسى كان مع بني إسرائيل في التين أم لا؟ هو ده دي مسألة فيها خلاف، والمشهور أنه كان معهم في التيه، إن سيدنا موسى كان معهم في التيه. هتيجي بقى تفسر، وإذ استسقى موسى لقومه، اللي بيقول إن سيدنا موسى لم يكن معهم في التيه، كل المواطن دي ما ينفعش يكون في التيه. والمشهور في تفسيرها إن ده كان إيه؟ إن ده كان في التيه، الاستسقاء وضرب الحجر، نزول المن والسلوى، تظليل الغمام، ان كل ده كان فيه، كان في التيه. فاللي بيفسر ده في التيه يبقى هو على المشهور عند المفسرين ان سيدنا موسى كان معهم فيه، كان معهم في التيه. واضح ده ولا مش واضح؟ طيب طبعا هو لو هنا خلصنا من صحبتهم يعني هيكون بعيد شويه، بعيد شويه ان هي تفسر على ان انت تاخد الكلام بتاع المشهور او أكثر مفسرين عليه كأنه كان معهم في التيه. أيوة، ليه ما قالش إني لا أملكهما؟ لا أعلم. أنا عارف السؤال، لا أعلم. طيب يقول قال الله فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم دخولها. واضح كده دخوله، لان ان التحريم بيبقى متعلق بايه؟ بفعل، مش متعلق بالذات نفسها. فاهمين ولا لا؟ يعني الميته حرام اكلها، والام حرام زواجها. واضح ولا مش واضح؟ طيب هنا يعني هو بيقول يعني ايه الارض محرمه عليهم؟ يعني دخولها محرم عليهم 40 سنه. نقف هنا لان المساله دي بقى هنا في التفسير لها علاقه قويه بايه؟ بالوقف. يقول 40 سنة ظرف لمحرمة، يعني محرمة عليهم 40 سنة، تبقى ظرف ليه؟ متعلقة باللي قبلها يعني. قال فيكون التحريم مؤقتا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يبقى التحريم مؤقت بإيه؟ 40 سنة. يقول فقد نقل عن بعض السلف أن موسى سار بمن بقي من التيه بعد 40 ففتح بيت المقدس. وقف هنا، هنرجع لها تاني. أنا عندي دلوقتي عشان بس تبقى عارف إن كل ده في كلام. أولا، هل كان موسى معهم في التيه أم لا؟ المشهور عند أهل العلم أنه كان معهم في التيه. هل مات موسى في التيه أم لا؟ المشهور ان هو مات في التيه. اللي بيقول لم يمت في التيه، دخول الارض المقدسه بعد كده كان في سيدنا موسى ولا لا؟ ماشي، انا بقول لك كل ده في كلام. اللي بيقول مات في اكثر العلماء ان هو ما كانش جاي، لان اكثر العلماء على انه مات في التيه. ده اني موضع ده بتاع دخول الارض المقدسه؟ واذ قلنا دخول هذه القريه، لو رجعت بقى انت ايه، ارجع كده اللي خدناه في سوره البقره. أرجو أن أنا أكون ذكرت الكلام ده، يعني أنا مش فاكر أنا قلت لا. إن في هذا الموضع، الموضع ده هل كان فيه المشهد ده كان فيه سيدنا موسى ولا لا؟ ده مسألة خلاف. ولكن لو هو ما فيهوش سيدنا موسى كما هو المشهور عند المفسرين، يبقى الآيات المذكورة في قصص بني إسرائيل سورة البقرة مش على الترتيب الزمني، ودي مش طريقة القرآن لازم على الترتيب الزمني. يعني بعد آيات دخول الأرض المقدسة في آية إيه؟ وإذ استسقى موسى وأبيها تظليل الغمام. فإذ قلنا دخلوا هذه القرية أحسب إن تقريبا لما تعرضنا ليها ذكرت لكم فيها قصة إيه؟ قصة يوشع بن نون، أن جيل بني إسرائيل الذي دخل التيه لم تمر 40 سنة حتى كان من دخل التيه مات، وخرج جيل جديد، خرج جيل جديد صالح، وقادهم يوشع بن نون في دخول الأرض، في دخول الارض المقدسه. ماشي، خدت بالك من الثلاثه دول؟ الحاجات دي ما فيهاش قطع، الحاجات دي ما فيهاش حد يعني ما حدش يعرف يقطع فيها بشيء. خلاص ترجع بقى تشوف طريقة القرآن في عرض القصص. طب هو سيدنا موسى كان معهم في دخول الأرض المقدسة ولا لا؟ لما قيل لهم قولوا حطة ودخلوا الباب السجادة كان معهم. هو العبرة في القصة مش إن سيدنا موسى كان معاهم ولا مش معاهم، العبرة إنك تشوف إزاي تعاملوا مع أمر الله سبحانه وتعالى لهم، وإزاي استحقوا العقوبة والذم على اللي عملوه علشان ما تعملش زيهم. هي دي العبرة. تاخد بالك من طريقة القرآن في إيه؟ طب فين التفاصيل كنا عاوزين نعرفها؟ أنت ماشي لو هي فيها، لو كان فيها ما ينفعك في إيمانك لا علمنا الله سبحانه وتعالى بها. واضح أنا مش واضح؟ طيب تفضل. لا دي أبعد، قصدك في قصة طالوت. لا لا لا ده حدث بعد، لأن هما دخلوا الأرض المقدسة. لا لا ما بص، قصة بتاعة طالوت، قصة بتاعة طالوت بعد ما خرجوا منها تاني. يعني هما دخلوا الأرض المقدسة بعد التيه، دخلوا الأرض المقدسة بعد التيه، وبعد ما دخلوا الأرض المقدسة بعد التيه قعدوا فترة، وبعد كده طلعوا منها أخرجوا منها بالظبط كده وقت نصر، أخرجوا منها وبعد كده رجعوا في الجيش بتاع طالوت اللي كان فيه سيدنا داود. طيب نرجع بقى هنا تاني ليه يقول 40 سنة ظرف لمحرمة فيكون التحريم مؤقتا. فقد نقل عن بعض السلف أن موسى عليه السلام سار بمن بقي من التيه بعد 40 ففتح بيت المقدس، سواء سيدنا موسى أو غير سيدنا موسى عادي. يعني إنه يقول لك إن هذا التحريم كان، هذا التحريم كان مؤقتا. كويس. يقول أو ظرف، بيتكلم على إيه؟ على 40. أو ظرف لقوله يتيهون، أي يسيرون متحيرين في الأرض 40 سنة. يعني قال إلى هنا على هذا المعنى الوقف بعمل إزاي؟ قال فإنها محرمة عليهم. وقف 40 سنة يتيهون في الأرض. واضح كده تبقى هي متعلقة بإيه؟ طب خلينا كده واحدة واحدة. التحريم وهنا 40 سنة يتيهون، 40 سنة يتيهون. يقول فيكون، هو إلى بيقول فيكون التحريم مؤبدا. يعني إيه؟ يقول لك يعني قال فإنها محرمة عليهم بس كده، كده إيه مؤبد؟ خلي بالك هذا الكلام غير لازم. أولا هو مؤبدا لا يلزم منه إن مؤبدا يعني على طول على طول، ممكن يكون على هؤلاء الجيل ده فيبقى ساعتها حرمت عليهم ولم تحرم على من بعدهم، ممكن. ولكن هو ممكن يبقى قال فإنها محرمة عليهم ويفهم من اللي جاي بعد كده 40 سنة يتيهون في الأرض إن هي أن التحريم كان 40 سنة. يعني هو لا يلزم من اللي هيقف بعد عليهم إن هو يبقى بيقول إن التحريم مؤبد. يقول فيكون التحريم مؤبدا. وقد نقل عن كثير من السلف أن موسى وهارون مات في التيه ولم يبقى أحد من أهل التيه سوى يوشع وكالب إلا مات فيه. يعني لم يبقى أحد من أهل التيه إلا مات ما عدا يوشع وكالب، ويوشع سار بأولادهم وفتح الشام. طيب الموضع ده في المصحف، المصحف اللي في إيدينا فيه تعانق. إيه هو التعانق ده؟ تقف على أحد الموضعين صح؟ بيبقى شكله عامل إزاي في المصحف؟ ثلاث نقط وثلاث نقط، ثلاث نقط وثلاث نقط. التعانق ده، التعانق ده معنى، فالترجيح في التفسير مؤثر على اختيارك في ايه؟ في الموضع تقف فيه. الموضع ده وارد فيه خلي بالكم مش شرط التعانق يبقى فيه علامه في المصحف. يعني ممكن في التفسير من اللي احنا درسناه يقول لك ده متعلق هنا ولا متعلق هنا، لك ينفع تقف هنا وينفع تقف هنا، فانت ينفع تستحدث ايه؟ ما تعملهاش طبعا في المصحف، بس اقول لك ينفع ايه؟ تقول يبقى ده موضع ايه؟ تعانق. مش مواضع، مش توقيف. هو الترجيح في التفسير مؤثر بقى، يا ترى هنا ده نقف هنا احسن ولا نقف هنا احسن. وان كان هنا وارد التعلق 40 بيتيهون ولا تعلق 40 بمحرمه، ولكن الاشهر عند المفسرين ان التعلق بمحرمه، بل تضعيف التعلق بيتيهون. يعني تبقى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة بل أشهر. وتضعيف إنك تقول 40 سنة قال فإنها محرمة عليهم وتقف تقول 40 سنة سيتيون في الأرض. وجه التقويد ده وتضعيف ده إيه؟ كذا حاجة منها هقول لك وجه معناه. في وجه بيبص ليها تركيب اللغوي المعنوي يقول لك إن قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة ها يبقى هنا بان أن التحريم 40 سنة. وبعد كده لما يذكر يأتيون في الأرض فده حالهم في 40 سنة فأفاد إن التحريم والتيه كان 40 سنة. يعني لما تقف لما تقول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة وتقف عند سنة هذا أفاد للسامع إن 40 سنة دول بتوع التحريم وبتوع التيه. واضحة؟ بخلاف الثانية اللي هي هتحتاج إلى شيء من التأويل. قال فإنها محرمة عليهم تقول ظاهرة. لو أنت وقفت كده ممكن تقول ظاهرة التأديد وبعد كده طب مين محرمة عليهم دول مين؟ تقول لا دول طائفة منه. تحتاج إلى نوع من التأويل. بالنسبة بقى للجانب بقى كتركيب 40 لو متعلقة بيتيهون ها ده كده جاي على ترتيب الكلام. طيب لا لا مش 40 مش كده. لا انا قصدي واحده قال فانها محرمه عليهم 40 سنة كده. لو هي 40 متعلقه بمحرمه الكلام كده مرتب ولا لا؟ في تقديم وتقديم تقديم وتاخير ما فيهوش تقديم وتاخير. طيب قال فانها محرمه عليهم وبعد كده 40 سنة يتيهون في الارض في تقديم وتاخير صح؟ في تقديم وتأخير لأن الظرف محله بعد يبقى يتيهون في الأرض 40 صح؟ فلما يجي يقول لك لو أنت قلت إن 40 متعلقة بيتيهون ما الحامل على التقديم؟ وإنه هو التقديم له نقطة. فلما يدور على النقطة لأن الموضوع متكلف جدا لك لا حامل على تقديم الظرف هنا. طب ما يبقى هو الظرف بتاع اللي قبله خدت بالك؟ فممكن مفسرين لو ضعف القول ده هي يساوي إنه ضعف التعانق عادي. ما هو الوقف معنى الوقف فرع المعنى مفهوم. طيب جميل جدا السؤال ده دكتور ممكن تفيدنا في الموضوع ده. بيقول موضوع التعانق مين اللي وضعه؟ التعانق علامة يعني ولا كده؟ اه لا مين اللي اقترح؟ لا لا لا لا مش كده خالص. بعد لا لا لا قبل كده قبل دي. طيب بصوا هو انتوا مدارس الوقف والابتداء المشهوره ما فيهاش تعانق صح؟ انت لما تتكلم حتى في التقسيم اللي هو اللي راجع اللفظ والمعنى الوقف التام والكافي التام والكافي والحسن والقبيح وانواع الوقوف الاخرى انت مش هتلاقي التعانق. التعانق مش موجود في المدارس المشهوره في الوقف. التعانق ده لقيناه فين؟ لقيناه في المصحف المصري اللي بقى اصل بعد كده للمصاحف المعاصره. المصحف المصري علامات الوقف فيه منها الماخوذ منها المستفاد من التقسيم الرباعي المشهور اللي هو راجع اللفظ والمعنى ومنها من مدارس أخرى ومنها من اجتهادات بعض العلماء اللي كان لهم بعض المؤلفات في الوقف ورأوا بعض الحاجات اللي ممكن تقترح. فبقى في مدرسة في الوقف والابتداء في مدرسة في الوقف والابتداء اسمها وقوف المصحف المصري. وطبعا المصحف المصري ده كان علماء كبار هم اللي قعدوا يعملوه ويحطوا العلامات دي مع تغيير بقى اللي جام بعد كده تغير تقول لا ما احنا ممكن نشيل ده ونحط ده. لكن انت التعانق كتعانق تنظير ليه هو المصحف المصري. ايوه لا ده موضوع تاني بقى. ده موضوع بقى ايه في الوقف والابتداء مش في الوقف والابتداء نفسه بقى كالكلام على علاماته. لو دقينا بقى في الكلام في علاماته ده موضوع يعني لو اتفتح ايه هتلاقي موضوع كبير خالص. في الموضوع ده شفت سؤال انما البيع مثل الربا. مش افضل ان يكون علامه لا، ما هو على قولين في التفسير، هي في الاخر قولين في التفسير. في قالوا هل هو من مقولين؟ لا، في قالوا من مقولين، هم بيقولوا كده، هم في قالوا ان ده من مقول الكفار، قالوا انما البيع مثل الربا، مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، مستنكرينه يعني ايه ده يعني ليه كده بالظبط كده ماشي. او مثلا الميم ده فين؟ الميم دي وقف اللازم، فين وقف اللازم؟ فين ده في الوقف؟ في التقسيم الرباعي موجود ده، ده في مدرسة أخرى من مدارس الوقف. مش بس هو برضو الموضوع ده برضو فيه اختلاف بقى، فيه كلام بقى يا ترى هنا الوجوب ده وجوب شرعي. بالظبط كده، هي طلعته بره الموضوع خالص، نرجع فيه. فلا تأسى، قال لا تحزن، على القوم الفاسقين. قال هذا تسلية لموسى، فإنهم مستحقون لما عاملناهم. فلا تأسى هنا يقول لا تحزن، يقول هذا تسلية لموسى، وهذا على المشهور عند المفسرين أن الكلام ما زال موجه لموسى عليه السلام. وبعض المفسرين قال أن الكلام، أن القصة انتهت، وأن الكلام ده خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن ده يعني من المستفاد من هذه القصة. فلا تأسى يا محمد صلى الله عليه وسلم على القوم الفاسقين، ويبقى الفاسقون حناء اليهود في عصره ماشي. وإن كان ظاهر الآية المعنى اللي هو ذكره هنا أنه تسلية لموسى عليه السلام، بقى لنا فترة طويلة ما كانش فيه درس خفيف كده، صح؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.